ماله للمتاع الذي هو المشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الحديث فيه بيان لأهمية موضوع الدين، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها كل إنسان مسلم، فإن موضوع الدين موضوع عظيم. وقد مر معنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين لأنه كان مدينا، كان عليه دين. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قبل الصلاة فأخبر أن عليه دين فتأخر فلم يصلي عليه، وقال صلوا على صاحبكم، حتى تحملها رجل من المسلمين ديناران. قال أحد الصحابة: هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. وما زال به النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مرة ومرة يسأله ما صنع الديناران أو ما فعل الديناران، حتى أخبره أنه أداها، فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. جاء في الحديث أيضا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فموضوع الدين موضوع عظيم، والإنسان قد يحتاج إلى الدين، قد يحتاج إلى الدين لقضاء بعض مصالحه أو لتحصيل بعض حوائجه إلى آخر الحاجات المتجددة التي لا تنتهي في هذه الدنيا. ولكن يجب على الإنسان المسلم أن يتقي الدين ما استطاع. بعض الناس يعمد إلى الاستدانة من غيره لينمي تجارته أو ليتوسع في حياته، كما يستكثر كثير من الناس الآن من الأخذ بالدين بالتقسيط في كثير من مناحي الحياة، وهذا باب من أبواب الخطر، فإن الإنسان قد يموت وتبقى عليه هذه الديون ولا يدري، لا يدري هل يوفق ورثته لأداء هذه الديون أم أنهم لا يوفقون. وحتى لو أرادوا أن يسددوها هل يستطيعون أو لا يستطيعون، لا يدري، قد يعجزون عن ذلك، فيبقى الدين تبعة عليه، يبقى الدين تبعة عليه. ولهذا يجب أن يتنبه الإنسان المسلم لهذه القضية، فلا يلجأ للدين إلا عندما تشتد به الحاجة، ولا يدان إلا بمقدار ما يشد به الحاجة، ألا يتوسع في قضية الدين. ثم إذا ابتلي بهذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق أخذ بالدين، اشترى شعيرا لأهله ورهن درعه لأنه لا يجد ثمن هذا الشعير، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في شعير اشتراه لأهله. هذا لا شيء عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك، لكن كما قلنا يجب ألا يتوسع الإنسان في هذا الباب، أن يقتصر على ما يسد به حاجته. ثم إذا احتاج حاجة ظاهرة للاستدانة عليه أن يعقد العزم على الوفاء، أن يعقد عزمه على أن يسعى في توفية الدين لصاحبه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على سداد دينه. لكن بعض الناس يجعلون هذا بابا من أبواب توسعة الثروة وزيادة رأس المال، أن يأخذ من الناس ثم يهملهم بعد ذلك لا يعطيهم، وهو قادر وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المسألة وبين حكمها، قال مطل الغني ظلم، القادر على السداد ثم لا يسدد ظالم، يستحق العقوبة بفعله هذا. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أن تتكلم فيه، وليس هذا من الغيبة، أن تشكوه للناس، أن تشكوه للحاكم ليخلصك منه، تقول ظلمني، أكل مالي، مطلني، لم يسددني، هذا بلا شك يجرح عرض الإنسان الكلام هذا. لكن أبيح لصاحب المال أن يفعل ذلك لأن هذا ظالم، مطله حقه مع قدرته على الوفاء، ويحل عقوبته أيضا من قبل الحاكم، أن يعزره، أن يحبسه، أن ينتزع منه هذا المال بالقوة، أن يبيع بعض ماله ليسدد ديونه، هذا مقادرا ولكنه مماطل. فيجب أن يبتعد الإنسان المسلم عن زيادة رأس ماله وتوسيع ثروته وإطعام أولاده وكسوتهم والإنفاق عليهم من هذا الباب الخبيث، لأن أكل أموال الناس بالباطل أمر محرم منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من أعظم أكل الأموال بالباطل، أن تأخذ الأموال على سبيل الاستدانة ويفهم منك صاحبك أنك تريد أن توفيه ثم بعد ذلك لا تفعل هذا، فإذا أخذها وهو ينوي أداءها أدى الله سبحانه وتعالى أعانه، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ييسر له ويعينه حتى يؤدي. ومن أخذها يريد إتلافها، ما المقصود بإتلافها؟ على صاحبها ألا يعيدها إليه مرة أخرى، أتلفه الله، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحد قال ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين، ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، وقال مكانك، وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك، فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت، قال وهل سمعت؟ قلت نعم، قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على أهمية الاستعداد لسداد الديون، وأن الإنسان لو ادخر شيئا ليسد به دينه أو ليتقي به غائلة الدين حتى لا تحل به، فإن هذا الأمر ليس من الاكتناز المذموم وليس مما يعاب عليه الإنسان. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الخلق في الدنيا بين لنا هذا الأمر، مع أنه ما كان يرغب في الدنيا، وقال لو أن هذا الجبل، لو ما أحب أنه يحول لي ذهبا. جبل أحد جبل عظيم، وهو جبل من جبال الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه أهمية الاستعداد لسداد الدين مع عزوفه عن الدنيا، قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا. والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجبال أن تكون له ذهبا فأباها النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لأصحابه لو أن هذا الجبل حول ذهبا لما مكث عنده منه دينار فوق ثلاث، ثلاث ليال، ينفقه كله إلا دينارا أرصده لدين، مقصود أن يقتطع جزءا من هذا مع عزوفه عن الدنيا، أنه يقتطع جزءا من هذا المال، من هذا الذهب لسداد الدين. وهذا هو موطن الشاهد، أن الإنسان المسلم يجب أن يسعى لسداد ما عليه من الدين، هذا هو موطن الشاهد. ثم بعد ذلك ربط النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهذه الصورة البليغة، ربطها بعظة وعبرة ذكر بها أصحابه، قال إن الأكثرين هم الأقلون، والمقصود بالأكثرين هنا أصحاب الأموال، أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في الدنيا، هم الأقلون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. التفاضل في الآخرة ليس بكثرة الأموال ولكن بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. قال إن الأكثرون، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، لأن هذه الأموال تبع على أصحابها، لا تزول قدم عبد أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام المال، قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. لا يكفي أن تكتسب المال من وجوه الحلال، وهذا أمر قد يعسر على أصحاب الأموال الكبيرة، قد تختلط الأمور بالنسبة لهم فيدخل عليهم في كسبهم من الأشياء الخبيثة ما لا قبل لهم به، وما لا يستطيعون دفعه، وما لا يتنبهون له، وما لا يكترثون به، فيبقى حسابا عليهم. ومع ذلك لو احتاط الإنسان في هذا المال ودقق في دخوله عليه، فإنه أيضا محاسب حسابا آخر على التصرف فيه، هل أدى حقوق الله؟ حقوق كثيرة، منها الزكاة الواجب، ثم بعد ذلك هناك حقوق أخرى، إن في المال حقا سوى الزكاة، ليست الزكاة فقط بل هناك حقوق أخرى تعود على المسلمين بهذا المال، أن تنفق على نفسك وعلى أهلك، أن تسد حاجتهم، وأن تعين من وجدت محتاجا من المسلمين، فيها حقوق أخرى متعلقة بهذا المال. ثم بعد ذلك عدم الجشع وعدم الهلع، وأمر ثالث أيضا ألا تنفقه إلا في المباحات وألا تسرف فيه. ولماذا كل هذه القيود والإنسان قد اكتسب المال وحازه لنفسه؟ لأن هذا المال مال الله، هذا المال مال الله، والإنسان الذي حازه مستعمل فيه، اختصار الإنسان الذي حازه مستعمل فيه. وكلكم تعلمون قصة قارون، كان تابعا فقيرا من أتباع موسى عليه السلام، فدعا الله له فكثر المال بين يديه، فلما كثرت أمواله وازدادت وأصبحت تخطف الأبصار ببريقها وتحرك أنفس وعواطف كثير من الناس إليها، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتيح فقط، لتنوء بالعصبة أولي القوة. لما وصل إلى ذلك الحال غره ما تحت يده، وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضة، فكان من يعرفه وكان من يحتاج إلى المساعدة يأتيه، فكان يرفض ويتعالى ويقول إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة، فتنة هذا. ماذا كان بعد ذلك؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأنه لا يفلح الكافرون، لولا أن الله، أو الآية الأخرى، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويف أنه لا يفلح. هذه هي مصير من يركن، هذا هو مصير من يركن إلى الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، لكن هل هذه قاعدة مضطردة في كل من كان عنده مال؟ لا، من وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح من أهل الأموال لا شك أن الله جمع له بين الحسنيين، جمع له خير الدنيا والآخرة، جمع له خير الدنيا والآخرة. قد كان عدد من الصحابة من أصحاب اليسار، عثمان رضي الله عنه والذي جهز جيشا بكامله، جهز جيش العسرة حتى تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا المال لمثل هذا الرجل الصالح وسيلة لرضوان الله سبحانه وتعالى، نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. لكن عندما يتنكب الإنسان الجادة، جادة الصواب، ويغلب عليه الشيطان، يكون هذا المال وبالا عليه، فيسرف في استعماله وينفقه في أوجه الحرام ويطغى ويأشر، فيكتسب من الذنوب والأوزار أشياء كثيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عمم الحكم، قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني بهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيان كثرة الإنفاق في وجوه الخير. ليس المقصود أنه يقول به هكذا وهكذا وهكذا في سبيل السرف والفخر والخيلاء والظلم والبغي والعدوان، لا، بل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكلكم تعلمون قصة الصحابة الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب مقالتهم هذه، قالوا يصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق، عندهم أموال يتصدقون منها ولا نتصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الأذكار، إلى التسبيح وإلى التهليل وإلى، فعادوا إليه مرة أخرى قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور فصنعوا مثل ما صنعنا، يتصدقون ويصنعون كما نصنع، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن لا بد أن يتوقع الإنسان المسلم أن يكون شديد الحذر في دخول هذه الأموال عليه وفي التصرف فيها. وفي الحديث أيضا ضميمة أخرى، هي أن أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أبو ذر رضي الله عنه بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أمره أن يلزم مكانه، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام غير بعيد، فسمع أبو ذر رضي الله عنه صوتا ولا يرى أحدا، فهم أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من باب المعصية، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على النبي عليه الصلاة والسلام أشد من حرصهم على أنفسهم. تعلمون قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان معه في الغار كان يخشى على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من خشيته على نفسه. وعندما كان في طريق الهجرة ولحق بهما سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يمسك به ليحصل على الجائزة التي أرصدتها قريش لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، كان أبو بكر رضي الله عنه يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الخطوات ويتأخر عنه مرة خشية على النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما سمع أبو ذر هذا الصوت خشي على النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام مكروه، فهم أن يغادر مكانه ويذهب يستطلع الخبر، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له مكانك حتى آتيك، أي إلزم مكانك، تقدير إلزم مكانك لا تغادره، فبقي وإلا لو طاوع نفسه لذهب ليطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله الذي سمعت يستطلع، أو قال الصوت الذي سمعت، يسأله عن هذا الصوت، يقول سمعت صوتا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهل سمعت؟ هل سمعت؟ قال نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أبو ذر رضي الله عنه تعلمون من سيرته أنه كان شديدا في دينه، كان أبو ذر رضي الله عنه من أصحاب العزائم شديدا في دينه، فاستغرب هذه المقالة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن فعل كذا وكذا. هذا الأمر ورد مصرحا به في رواية أخرى أن أبا ذر رضي الله عنه قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، في بعض الروايات قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق على رغم أن في أبي ذر، العفو والمغفرة ليست بيد أبي ذر، ومفتاح الجنة والنار ليس بيده حتى يدخل من يشاء ويغلقه عما يشاء، بل فضل الله واسع، وهو قد وعد جل وعلا ووعده حق أن يغفر لمن يشاء إلا لأصحاب الشرك. الشرك هذا أعظم الذنوب، لا مسامحة فيه ولا ترجى له المغفرة إلا بالتوبة، لكن إذا مات وهو مشرك لا يرجى له خير والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع هذا أيضا المغفرة لغير أهل الشرك داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يتألى أحد عليه، لا يتألى أحد عليه. فقال أتاني جبريل وقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا لا يعني التقليل من شأن العمل أيها الإخوة، بل العمل ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، وهو دليل مصداقية الإنسان فيما يقوله من الإيمان، لأن الإيمان لو كان بالتمني أو التحلي أو بالقول لسهل على الناس جميعا أن يكونوا مؤمنين، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لا بد من العمل. والذي يقصر في العمل أو يتجاوز مع تحقيق أصل الإيمان هذا من العصاة ومن الفساق ولهم أحكام، وهذا هو مذهب السلف ومن سار على نهجهم من أتباع السنة والجماعة، أنهم لا يحكمون بدخول، لا يخلدون أهل الكبائر في النار، بل أهل الكبائر من المسلمين فساق وعصاة وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم أحكام في الآخرة أنهم يعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجون من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد ضلت في هذا الباب بعض الفرق التي انتسبت إلى الإسلام فأوجبت على مرتكب الكبيرة الخلود في النار، الخلود في النار. الخوارج وبعض الفرق قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، لأنهم يرون أن الإيمان لا بد أن يتبعه العمل الصالح. هم قصدوا مقصدا حسنا لكنهم أخطأوا الطريق إليه. حسن النية ليس دليلا في كل الأحوال على صحة العمل وقبوله، بل صحة نية الإنسان وصحة مقصده ركن من الأركان التي تجعل العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس الركن الوحيد، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك موافقة الشرع، لا بد أن يكون هذا العمل موافقا للشرع. فهم قصدوا أن يكون الناس على الصراط المستقيم، أن يبتعدوا عن الكبائر والفواحش، ولكن هذا الأمر غير متصور في عالم البشر. إذن لمن التوبة ولمن العفو والمغفرة؟ لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحكام الأخروية المتعلقة بالعصاة والفساق كونهم يعذبون، لو كان الناس جميعا من أهل الجنة، إما أهل جنة أو أهل نار، إما مسلمون أو كفار، لا أصبحت هذه الأحكام من اللغو والعبث. ومعاذ الله أن تكون كذلك، فإن شرعه المطهر وما جاء في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق والصدق الذي يجب أن يوقن به كل إنسان مسلم. فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وجاء في كتاب الله كثير من أحكام العصاة والفساق، وأنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. فليس هذا تقليلا من شأن العمل، قوله عليه الصلاة والسلام: من مات، فيما يرويه عن جبريل عن ربه، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني مصيره إلى الجنة، مصيره إلى الجنة، إما أن يدخلها ابتداء بعفو الله وفضله، وإما أن يدخل النار فيعذب بقدر معصيته ثم بعد ذلك يخرج بفضل الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.